السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنتكلم النهاردة عن وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس. بنقول إن حذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهوا عنه ولم ما نهى عنه ولم يجتنب. هنتكلم هنا يا جماعة على إطراء النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد إن في ناس بتغالي في إطراء النبي صلى الله عليه وسلم وتنسب له أشياء ليست من السنة. يعني احنا عندنا في إذاعة القرآن مثلا، عندنا في إذاعة القرآن مثلا يقولك لما بدا من نور، اسمه ايه اللي هو اسمه ايه نقشبندي. نقشبندي دايما لما يجي يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم او يعمل اناشيد او يقوم على طول يقولك ايه لما بدا من نور، يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم نور، او ان البعض يقول انه خلق من نور، او ان البعض يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم في التواشيح عندنا على طول. اللي منكم يا جماعة بيفتح اذاعة القرآن، اللي منكم بيفتح اذاعة القرآن اقفل عليه الباب يا عمر بالفضل. اللي منكم بيفتح اذاعة القرآن وبيشغلها على طول هتلاقي اغلب التواشيح شركية، اغلب التواشيح فيها غلو وتفريط في النبي صلى الله عليه وسلم. فشوية يقولوا ان النبي نور، وشوية يقولوا ان هو كذا، وشوية يقولوا انه كذا. ها هات الحاجة بتطرق. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد. لما احنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد، ده يا جماعة مش اقلال من قدره صلى الله عليه وسلم ابدا، بالعكس، وانما ان انت تنزلي مقام العبودية ده رفع شأن، لان مقام العبودية لله سبحانه وتعالى ده شيء يرفع الشأن، ده يعني فعلا تشريف. ان انت انا عبد الله ورسول، ده في حد ذاته تشريف جميل جدا. وخدوا بالكوا ان اغلب اللي بيغلوا في اطراء الانبياء بيكونوا من المفرطين والمقصرين. انا دلوقتي لا اتابع النبي، يقول ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انا مش عارف اتبع، انا مش عارف اتابعه. ليه؟ علشان انا مقصر. انا مش عارف اتابع عشان انا مقصر. فبالتالي ايه اعمل ايه؟ اغلو بالكلام والانشاد والاناشيد. ها ليه؟ انا كده خلاص اديت معايا الحمد لله، انا قلت لي نشيدين ثلاثة الحمد لله كده خلاص، انا كده عملت الدين واللي مطلوب مني، وانا كده بحب الرسول صلى الله عليه وسلم قوي، وانا ماشي على الهدي قوي. هكذا يكون دايما المقصر. المقصر دايما ما يستطيع انه يتبع. يا جماعة الاتباع بالنسبة له بيبقى صعب. فتلاقي دايما اغلب الصوفية واغلب الناس دي تلاقيهم، او اغلب المرجئة، هو عايز يرتاح، هو عايز يريح نفسه، فيعمل ايه؟ عايز بديل. ايه البديل؟ بدع، غلو، شوية حركات في ساعتين ولا ثلاثة يخلص وبقية اليوم يعمل يعيش كما يحب لنفسه. فنسأل السلام والعافية، الغلو دايما بيكون موازي للتقصير دايما. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس يقول اياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم. الغلو في الدين، الغلو بيكون نتيجة تقصير، إطراءه يعني مدحه يهب. يعني اطراؤه يعني تقعدي تمدحيني يا نور ده هو اللي سمعنا دلوقتي ده هو بحق جاه النبي يا معرفش ايه يعني فاهمة انت طول ما انت قاعدة بتمدحي بما لم يرد يا لجمال عينيه يا لجمال شعره يا يعني في ناس يا جماعة والله مهووسة بالكلام ده. انا في ناس نسأل الله السلامة والعافية مضيعة وقتها كله في ان هي بتعمل اناشيد مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو يا جماعة مدح النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة مش مدينا طريق هقول حاضر مش مدينا طريق ان احنا نتقرب منه يعني ثواني مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصلاة عليه تصل هو انا الطبيعي ان انا اقعد اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله يا رب 2-3 مليون مرة ها ولا اقعد انشد في جماله يعني خلينا بس يا جماعة واقعيين هو فين الاتباع الاتباع كثرة الصلاة عليه اقعدي اكثري من الصلاة عليه وشوفي سنته ودوري عليها وشوفي ايه الاحاديث الصحيحة اللي قالها وتابعيها كلمة كلمة وموقف موقف في حياتك الشخصية قبل حياتك العامة وبعدين صدقيني مش هتلاقي وقت والله ما هتلاقي وقت لكن ان احنا ننشغل بان انا شفته وعايز اشوفه في الحلم هو ابو بكر كان قال انا عايز اشوفه في الحلم رضي الله عنه وارضاه تمام عمر لما جت الازمات اللي مر بيها والحروب اللي خاضها كان قال والله ده انا نفسي النبي يجي لي في الحلم قوي ويقول لي احنا كده ماشيين صح ولا غلط لا حول ولا قوه الا بالله فهي دي الفكره ان زي ايه اللي انتشر قوي بينا سيبكم من ان هي يعني تمام يا حبيبتي حتى لو ما شافوهوش الشوق بيكون شوق اللقية في الحب في الله مش شوق اللقية اللي هو النظر خدوا بالكم يا جماعة لان احنا بنقع زي مثلا نشيد قمر سيدنا النبي سيبكم من سيدنا لكن قمر النبي ايه يعني انا تقربت بايه لما قلت الكلمتين دول يعني يا جماعة لازم كل كلمة كل موقف كل حركة بعملها بتكون قربة الى الله لما عاد اقول النبي امر النبي امر النبي امر النبي امر ايه اللي انا استفدته تمام ايه اللي انا استفدته ايه اللي انا استفدته لما عادت اقول ان هو امر يحببوا فيه غير المسلمين مش لما حبب فيه المسلمين يا هبة الاول ابقى افكر في غير المسلمين انا مش عارفة يا جماعة ايه الحكاية يعني انتوا بتكلموني دلوقتي عن النصارى وعن غير المسلمين هو المسلمين يعرفوا ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم انا هسألكم هنا انا هعمل لكم المرة الجاية 4-5 اسئلة عن شكل النبي صلى الله عليه وسلم ونفسي اعرف هتجاوبوا عليهم بايه يعني احنا بنتكلم عن المسلمين هما المسلمين عايزين يعرفوا ايه عن النبي بالظبط اما تقولي لي غير المسلمين يحبوه هو غير المسلمين هيحبوه ازاي غير لما يسلموا هو انت بتحبيه غير علشان هو نبيك صلى الله عليه وسلم يعني النهاردة لو انا جيت وصفت لك كده اي واحد من الماضي هتحبيه او حبك ليه غير نابع من انه نبيك صلى الله عليه وسلم ان شاء الله ما حبوه حبوه ولا ما حبوهوش وانا حببهم ليه وانا ما حببهمش ليه يا جماعة دلوقتي في اولويات الاولوية دلوقتي تعليم الناس السنة وتعليم الناس الاتباع يا حبيبتي وانا اتفرج ليه على الافلام اللي بتسيء للرسول وانت عايشة فين يا هبة انت عايشة فين استنوا بس ما ممكن تبقى عايشة في بلد اجنبي فتبقى الدنيا بايظة عندها انت عايشة في الاردن طب يا حبيبتي الكلام ده الواحدة عايشة في باريس ولا واحدة عايشة في امريكا لكن في الاردن الافلام المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم حبيبتي شوفي المسلمين اللي عندك والله يا هبة لو عملتي مسابقة في شكل النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديثه هم يكملوه محبة النبي صلى الله عليه وسلم يا هبة في اتباعه وليس في محبة شكله محبة النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة في اتباعه وليست في محبة شكله وليست في محبة لونه النبي صلى الله عليه وسلم أبيض أسمر أحمر أي لون احنا بنحبه برضه، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، شعره أكرد شعره ناعم شعره أسود شعره بني هنحبه برضه. أيا كان المحبة دي نابعة من الاتباع، فلا بد ان احنا ناخد خطوات الاتباع، ايوه السير على السنه تمام. وعن انس رضي الله عنه شوفوا بقى، دخلوا ناس على النبي صلى الله عليه وسلم، اهو بقى اهو شوفوا بقى الحديث اللي جاي ده، قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا ايها الناس قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. شوفي على طول، شوفي على طول رد عليهم، انا محمد عبد الله ورسوله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل. تخيلوا ما تقولوا ببعض القول، انتوا قاعدين تمدحوا في ايه؟ شوفي مع انه وقدامه ووسط الصحابه قال لهم لا محبش كده، هتخلوش الشيطان تغلو فيا وفي مدحي. طبعا السيد هو الله. انت اول مره تحضري معانا يا هبه؟ مش انت معانا؟ مش انتوا تانيه برضو يا جماعه ولا انا بتيأ؟ احنا ما خدناش السنه اللي فاتت، احنا خدنا السنه اللي فاتت السيد هو الله ولا ما خدناهاش؟ السيد هو الله، السيد هو الله، لا تقولوا سيدنا فإن السيد هو الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أنت سيدنا ابن سيدنا، قال لا يستجيرنكم الشيطان، ما تخلوش الشيطان يشدكم، ما تخلوش الشيطان يضحك عليكم. السيد هو الله. انت لما تقولي يا سيدنا يا معرفش ايه يا ايه، شوفوا ده حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد. عشان كده لما جم قالوا تعالوا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال ايه؟ ها؟ انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله، انما انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله. يعني حتى لما تيجي تقولي ما تقوليش اغثنا، ده في حال حياته يا جماعه، الكلام ده في حال حياته. راحوا يقولوا تعالوا نستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال لهم لا ما تقولوش كده، قولوا نستغيث بالله. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته رفض اشياء بسيطه جدا من اللي بتتعمل دلوقتي، اللي بيتعمل دلوقتي اشد بكثير من ذلك، وانما رفض اي بدايه من البدايات اللي تفتح عمل الشيطان. ليه؟ لان الشيطان هيفتح عليكي، انا هقول استغيث بك يا رسول الله او اغثني يا رسول الله، حلو اتعود لساني خلاص هنتعلمها، لان الغوث يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. انت سيدنا، مين السيد؟ الله، لان دي من اسماء الله، السيد هو الله. يبقى ما جيش اقول طبعا من الشرك، ما جيش اقول قد اطفي على النبي صلى الله عليه وسلم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ما ينفعش. فهو قطع علينا باب الغلو ده، قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ايه يا جماعة انت رحتوا فيه؟ فانظر اليهم قد غلوا وزادوا. لو تفتكروا احنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم على القبور ودخلنا من القبور على التوسل بالنبي لو تفتكروا، وقلنا ان الغلو اللي حاصل عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عند بيته اللي هو اتدفن فيه تمام. هبة راجع الفقه يا هبة، راجع الفقه يا هبه، معلش راجع الفقه بس. هبه كده شكلي هعمل لك امتحانات سنه اولى تاني، شكلي كده هعمل لك اعاده لامتحانات سنه اولى تاني. فتحت انت على نفسك كام فتحه كده النهارده، هنعمل كده اعاده لامتحانات سنه اولى. تمام. فبنقول هم غلوا، فانظر أيها المؤمن إليهم وإلى أعمالهم، قد غلوا في أهل القبور الغلو المفرط الذي نهاهم الله عنه، وزادوا عما حذرهم عنه الرسل. الرسل قالوا ها، الرسل قالوا شبه، أقصى حاجة الرمل والطوب بتاع القبر يرتفع شبر، أكتر من شبر ممنوع، تمام؟ لا، هم رفعوا بقى البناء وما بقاش شبر ولا حاجة، بالعكس دول بقى عملوا بنا ولبن وأحجار اللي هو اللبن المحروق وأحجار وزخرفة، ها؟ وطبعا ده من تأثير الإيه؟ الدولة العبيديين. وحتلاقي تحت عندك تعريف ايه هي الدولة العبيدية اللي هم بيسموها الفاطمية. الدولة العبيدية دي هم قالوا ان هم آل البيت، ولكن هي انشأها عبد الله بن ميمون القداح اليهودي. عبد الله بن ميمون القداح ده كان يهودي، تمام، وهي دولة اسماعيلية، هي مفروض اللي هي من الدروز، درزية، ايوة، انبثقت منها الدرزية الملحدة. الحاكم بأمر الله ده اللي هو كان بيخلي الناس يسجدوا له ويركعوا له، انتوا متخيلين يعني ايه يا جماعة يسجدوا له ويركعوا له؟ قعد في مصر فترة طويلة جدا لحد ما جه صلاح الدين الايوبي وهو اللي قضى عليه. فهم لما جم، لان هم اساسا اصلهم يهود، عملوا ايه؟ ابتدوا يدخلوا على كل مسجد ويعملوا فيه قبر. احنا عندنا منطقة يا جماعة كاملة، المنطقة دي اسمها اللي هي في الحسين، منطقة في الحسين كده مش فاكرة اسمها ايه، مليانة مساجد، مثلا قولي ما يقرب من 20 مسجد كلهم فيهم قبور. لما تروحي هناك ما تعرفيش تصلي. المنطقة اللي هي محيطة اي، لا مش المغربلين، هي حاجة زي المغربلين دي في عبدين يا كريمة، الناحية التانية من الحسين اسمها ايه، المغربلين دي في عبدين، لا مش الجمالية، ايه يا كريم سنسيتي مصر شك، تمام هفتكرها دلوقتي، هفتكرها وقولها لكم. المهم ان المنطقة دي يا جماعة عبارة عن يعني كمية مقابر جوه المساجد، مفيش مسجد ولا زاوية ولا ركن إلا ما دخلوا حتى الزوايا، يعني تلاقي زاوية صغيرة كده على قبر. جم سبحان الله يعني ما في مكان إلا ما لقوه بالشرك، عليهم من الله ما يستحقوا الروافد حسبي الله ونعم الوكيل فيه. وللقناديل عليها أوقاته، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات. وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سواحها، يعني نحروا ليها النحائر وما إلى ذلك. المهم من الإنجيل ده اللي هو يشمع يكهرب، الانجيل ده اللي هو يا شمع يا كهربا، واحنا قلنا ان النبي نهى عن اضاءة الايه المقابر. ثانية واحدة يا جماعة، ثانية واحدة. والانجيل ده يا جماعة اللي هو الشمع، وكانوا بيحطوا عليها الشموع ويتخذوا عليها السرج، تمام، وحطوا لها بقى ايه سدنة وقدام. السادن ده يا جماعة اللي هو قائم على قبر الشيخ، السادن ده اللي هو قائم على قبر الشيخ بيعمل ايه؟ هو اللي يراعي القبر، يقوم يولع اللي هي السرج دي، كل ما تطفي يقوم مولعها تاني ويقوم منورها، وياخد باله من القبر، ويفضل رايح جاي، ويحط الاعلام ويحط الرايات ويبتدي ايه يظبط كل حاجه. لا، ويبتدي هو اللي بيظبط ويدي بقى خشوع، وهو اللي ياخد من الناس يحط في صندوق النزول ويشجع الناس على انهم يدخلوا، وينظم الايه زي بتوع الكنايس كده، يبتدي ينظم القعدة وينظم الدنيا وما الى ذلك. تمام. طيب ويوم العيد بقى، ما هو لازم كل قبر من دول بيعملوا لهم عيد. يوم العيد بقى يعني لازم يبقى في يوم بيعملوا المولد، ده العيد بتاع القبر. يوم العيد يعمل ايه؟ تتحط الزينة ويبتدوا يدقوا الطبول ويبتدوا يحطوا الاعواد، والرجالة والستات يتزينوا وينزلوا كأنه عيد بالضبط، بس طبعا مع الاختلاط، وياخدوا منهم فلوس وياخدوا منهم ندر وياخدوا الثمار واللي بيذبح، ويبتدوا الناس ها ياكلوا ويشربوا. احنا عندنا مولد السيدة ده بيقعد 4 ايام، مولد السيدة. فبنقول يبتدي بقى المولد، الناس تاخد، يجوا من البلاد كل واحد ياخد الجمل بتاعه او المعزة بتاعته او الاضحية بتاعته اللي هو نادرها لصاحب القبر. وخدوا بالكم انه في نوعين، النوع الاول ان هو نادرها لصاحب القبر، النوع الثاني ان هو نادرها لله وحيدبحها عند صاحب القبر. طبعا كلاهما محرم، لكن انا بقول ان في نوعين، في نوع شرك اللي هو حيدبحها للحسين، انا هاخد دي ادبحها للحسين، انا هاخد دي ادبحها للسيدة، انا هاخد دي ادبحها للسيد البدوي. وفي نوع ثاني لا، انا هدبحها لله عند الحسين، او هدبحها لله عند السيد البدوي، او هدبحها لله عند، ودي طبعا دي محرمة. طيب بنقول ان هم يقوموا بقى واخدين الحاجات دي كلها ومسافرين بيها، طبعا يقوموا على طول يرحلوا، واحنا قلنا ان ما يجوز الرحلة الى تلك الاماكن، طبعا قلنا ان لا تشد رحال الا المساجد الثلاثة زي ما قلنا المرة اللي فاتت، ويروحوا هناك يحتفلوا ويقوموا دبحينها عند القبر زي بالضبط فعل مشركي الجاهلية في قريش. وكل واحد بقى ايه يلتمس الحاجة، يعني خلي بالك ان كل واحد بيلتمس الحاجة عند القبر، يعني يلتمس الحاجة زي عند القبر، يعني مثلا انا واخدها، انا هدبح دي بنية الشفاء، او بنية ان الحسين لما اذبحها عنده يشفيني، او ان ربنا يشفيني بحق جاه الحسين، وهكذا. ما هي كلها اشكال من انواع الشركيات اللي بتكون عند قبور الصالحين، كلها من اشكال الشركيات اللي بتكون عند قبور الصالحين. ولان ده لا، توليع الشمع بيبقى للي هي حملت، ما خدوا بالكم يا جماعة كل حاجة وليها حاجة، يعني اللي بنى بيت له طقوس معينة، اللي ولدت ليها طقوس معينة، اللي اتجوزت ليها طقوس معينة، اللي ظلمتها جت، يعني واحدة ظلمت وعملت حاجة راحت بقى ندرت ومظلمتها جت ليها طقوس. الناس دي بجد عاملين دين جديد، جديد جدا، دين بالطقوس بتاعته بالمراحل بتاعته بكل حاجة، سبحان الله بكل حاجة. تمام. بيقولك ان فعلا الشيطان سهل جدا، يعني الشيطان سهل جدا بيتصيدهم في هذا الطريق، وهم بيمشوا في الطريق ده بمنتهى السهولة. ليه؟ لان هم خدي بالك بيكون عندهم يا جماعة حب للنفس. يعني ايه حب في النفس؟ ايه علاقة حب النفس بالموضوع؟ هو انا دلوقتي لما انا عايز الحسين بالضبط كده، لما انا عاوز الحسين ها علشان يشفيني، يبقى انا بعبد ايه؟ اما اقول يا حسين انا بذبح للحسين عشان ربنا حتى يخفف، انا عايزة ايه؟ عايزة طلباتي، ولو طلباتي ما تنفذتش انا مستعدة ابقى مشركة. خدي بالك من النقطة دي، دي نقطة رهيبة جدا محدش واخد باله منها. ان يا جماعة فكرة الشرك بدايتها ايه؟ فكرة اي باب من ابواب البلاء بدايتها ايه؟ ها؟ ان انا عايزة اللي انا الحاجة بتاعتي، انا عايزة المال، عايزة الجاه، عايزة الرجال، عايزة الاولاد، انا عايزة حاجة معينة. اما بقعد ادعي والحاجة دي ما بتجيش، ببتدي ادور على طريق تاني، سواء بقى السحرة، سواء بقى القبور، اي طريق الشيطان بيبتدي يشدني له. ليه؟ لان انا مش عاجبني ان انا ادعي وربنا ما يستجيب ليش. انا عايزة لما ادعي تاني يوم تبقى اللي انا دعيت بيه ده عندي، تاني يوم لازم ربنا يستجيب لي، ده لازم من اساسيات حياتي ان انا لازم صاحبة كرامات وصاحبة بركات ولازم ربنا يستجيب لي. طب لو ربنا ما استجاب ليش؟ لا ما عنديش استعداد، حسلك اي سبيل علشان اوصل للي انا عايزاه. وده اللي بيخلي واحدة ممكن تمشي في حرام، او واحد ممكن واحدة ممكن والعياذ بالله تشرك، او واحدة ممكن والعياذ بالله تروح كنيسة او تروح لساحر وتمشي. خدي بالك الناس دي مش هتقولك اكفري، انت خلاص بتصرفاتك بتكفري. يعني انت لما تيجي تروحي للكنيسة تمام، لا ممكن يستجاب لها يا عبير، ليه لا؟ ليه لا؟ ممكن هي ما تروح للساحر والساحر يفك لها الساحر، ما هي خلاص المشكلة بتاعتها راحت. ليه لا؟ بالعكس، ان كيدي متين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ما هو يا جماعة امال ايه هو الاستدراج؟ الاستدراج ان تتحقق ما اريده بطرق غير شرعية، يتحقق ما اريده بالظبط، تلبيس ابليس، يتحقق ما اريده بطرق غير شرعية. فاهمة ازاي؟ يعني انا دلوقتي عندي سحر، قعدت اقرأ سورة البقرة ما تفكش، قعدت اقرأ سورة يونس وسورة يوسف وكل السور ما بيتفكش، وقعد ادعي ربنا بقاله سنتين ثلاثة ما بيتفكش، والسحر ده مانع عني خلفة او مانع عني جواز. في ناس يا جماعة يعني والله عاشت وماتت وهي محتسبة هذا الامر. في ناس تانية في اقل من ده بكتير والعياذ بالله فتنت وراحت لسحرة ودخلت كنايس ودت للسحرة فلوس ودبحت لغير الله واشركت في سبيل ان السحر ده يتفك، وفعلا اتفك. او مش هنقول فعلا اتفك، هنقول ان يعني اخذت ما ارادت. مش انت عايزة كذا؟ خلاص اخدتين، بعتي دينك بدنياكي، خدي دنياكي. وهو ده فعلا الهوى اللي بيعمي عن الحق ويضل عن السبيل، وفعلا ده سبب الشقاء والشقاوة. ده بجد، ده بجد سبب الشقاء والشقاوة. انا اعرف ناس كده، احنا كان معانا في الغرفة كان معانا بنت جميلة، اول ما ابتدينا الغرفة كان معانا ايمان، مش عارفة فاكرينها حد منكم فاكرها ولا لا. كانت ايمان دي عندها سحر شديد، والسحر تسبب في مرض ليها شديد، وكانت تتواصل معايا دايما على الخاص، يا ايمان الله يهديكي، يا ايمان يا ايمان عليكي بالرقية اتي، والله يا معلمتي ما في رقية ما فعلتها، ولكن ادعيلي بالشفاء. ايمان دي يا جماعة اشتد عليها الالام ودخلت المستشفى، ودخلت العناية المركزة والدكاترة يقولوا لها احنا مش لاقيين حاجة، هي توفاها الله يا هبة، والله احنا مش لاقيين حاجة فيك، انت ما عندكيش مرض، احنا مش عارفين اللي بيحصل لك ده بيحصل لك من ايه. لدرجة ان كان سبحان الله ربنا ينتقم منها اللي كانت عامل لها هذا السحر، كانت لما يجي يتقدم لها واحد وتشوفه تتعب اكتر. يعني حتى ان هي عقدت ايام معدودة واتطلقت، قلت له مش قادرة، انت بتتعبني اكتر، وجودك لما بشوفك بتعب، الله معلش سامحني سامحني انا اسفة والله، البنت دي ماتت يا جماعة 22 او 23 سنة، وانا احسبها والله حسبها ولا ازكي الله احد ان هي من يعني ان هي فعلا فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن اتصبري ولك الجنة. والبنت دي اتعرض عليها عروض غير طبيعية ان هي تروح لصحراء. البنت دي كانت في الاردن، كانت في الاردن يا كانت في الاردن، ويتعرض عليها عروض شديدة ان هي تروح لصحراء ونصارى، ورفضت تماما تماما، قالت استحالة مستحيل. وكانت تقول يا جماعة دعولي، هي كانت فلسطينية عايشة في الاردن يا هبه، وتقول لي يا معلمتي ادعي لي بالثبات. والله انا ما ابغي، كلمتني قبل موتها بيوم، والله كلمتني لولة موتها كانت بتحتضر، وقالت لي ادعي لي ربي يقبلني، ادعي لي ربي يقبلني يا معلمتي، انا والله ما بقدر حتى اسمع الدروس. وفضلت معانا في الغرفة لاخر يوم من حياتها لحد ما قبضت. انا احسبها ان هي قبضت على الصلاح وقبضت على الطاعة، هي كانت هتموت هتموت، سواء راحت للساحر سواء ما راحتش للساحر، هي ليها عمر، رب يجعل مسواها الجنة يا رب، هي ليها عمر يا جماعة كانت هتعيشه. ولكن كان ممكن، كان ممكن ان هي تضعف، وكان ممكن ان هي تتنازل، وكانت هتموت على الشرك برضو، كانت هتموت برضو على الشرك. فيعني في كتير بيقدموا تنازلات من اجل الاهواء وفي الاخر لن ينالوا الا ما كتبه الله عز وجل. لا دي كانت حالتها صعبة، كان معمول لها سحر مغربي اسود، كان معمول لها سحر مغربي اسود، والمغرب مشهورة باليهود، اليهود الصحراء اللي في المغرب، اللي منكم من المغرب عارف اللي انا بقوله ده، كان ليها اقارب في المغرب وقالوا لها يعني ما انكروش صراحة يعني، كانوا قالوا لها انت فكرك هتشوفي يوم عدل؟ والله ما هتشوفي يوم عدل، انت فكرك هتشوفي يوم عدل؟ والله ما هنسيبك تشوفي يوم عدل. فسبحان الله، الله يرحمها يا رب ويحسن مسؤولها. شوفوا يا جماعة، هي ماتت بقالها حوالي 4 سنين، وسبحان الله ان هي انا متذكرها دلوقتي وبذكرها لكم كمثال على مقاومة الفتن والسحر، وحتبقى كذلك، وحتبقى آية في الثبات للي بعدها. يعني شوفي فعلا يعني ايه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم ايه، انتم شهداء، انتم شهداء الله في الارض. شوفي احنا نشهد لها بالثبات ونشهد لها بالايمان، واشهد ليها ان هي في احتضارها اتصلت بي وقالت لي والله يا معلمة ادعيلي يا معلمتي ربي ثبتني، ادعيلي والله انا ما خايفة من سحر ولا خايفة من موت، ولكن اخشى ان اكون غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. والله كانت يمكن 22-23 سنة حبيبة قلبي، يا رب يرحمها يا رب ويحسن، يعني يا رب يجعلها في الفردوس الاعلى. من افخاخ ابليس، شوفي بقى هنبتدي بقى نتكلم عن الفخ. يعني ايه الفخ؟ يعني انا هعمل لك قصة كده علشان انت تتأثري جدا وتبقي من ضمن عباد القبور. دلوقتي القبر ده بيبقى تحته اوضة تانية، حجرة تانية تحت القبر، كويس، بيجمعوا بقى ايه الناس بقى بترمي مطالبها، بيبقى زي فتحة كده يا جماعة جيلي بترمي فيها الورقة بتاعت المطالب بتاعتك، كويس. وبعدين الراجل اللي واقف اللي هو السادن ده بتبقى عينه على الناس، يعني بيبقى شايف الناس اللي بترمي، كويس، ويجي ينقي منهم اشخاص معينين، وغالبا بيبقى شخص يبدو عليه الثراء، يعني بيبقى شخص يبدو عليه الثراء، يقول له تعالى انا هاخدك او هوريك يعني انت عايز ايه، يقول له مثلا انا عايز اشتغل، تمام، يقول له طيب حط ايدك هنا واللي يطلع في ايدك يبقى هو ده اللي ربنا بيقول لك تشتغله، واوعى تشتغل حاجة تانية لان انت لن ترزق الا من الشغل ده. فلو خرج في ايده تراب يبقى حارس، حارس يعني فلاح. ان خرج قطن يبقى ترزي، لو طلع فحم يبقى حداد او صانع، لو طلع حجامة يبقى حجام، وهكذا. طبعا خدي بالك ان دي لان ده من زمان، فايه فجايب المهن اللي كانت منتشرة زمان. دلوقتي يجي يقول له انت جاي عايز ايه، يقول له انا المشكلة عندي كذا وكذا وكذا وكذا، يقول له طيب تعالى يوم تاني ويكون المقبور استعد لك عشان هو مش فاضي، تمام. فيبتدي يقول له الشيخ دلوقتي مشغول، فايه تعال له مرة تانية وحضر معاك كذا، يعني وانت جاي كده ما تجيش ايدك فاضية، يبقى هات معاك فرختين ولا هات معاك كيلو كذا، ولا مش كيلو، لا ما بياخدوش بالكيلوات، هات معاك فرختين اذبحهم له ولا هات ارنب اذبحه له. ها يروح تاني مرة طبعا يبقى معاه الارنب ولا معاه الفرختين ولا معاه اللي هو عايزه، يمد ايده ممكن يلاقي طالع في ايده مثلا جنيه ذهب. خدي بالك الناس دي بتنفق عشان تجتذب الناس دي، ما هو اول مرة هيروح هيلاقي ايه اللي هو عايزه، خاصة لو اللي هو عايزه ده حاجة مادية، يعني حاجة ممكن تتجاب، جنيه ذهب، جنيه فضة، سرة فلوس، محفظة مليانة فلوس. ها اول مرة هم عارفين ان الراجل ده هيرجع لهم كذا مرة وهيجيب لهم ناس كتير، فاللي دفعوه للراجل ده هيتعوض، مفيش مشكلة. وده مش خاص بس بقبول الصالحين، لا ده خلاص احنا عندنا قبر اسمه الافطنطة، ده اسمه ايه البدوي، السيد البدوي ده كان من اشرق واكثر خلق الله، كان من اشرق خلق الله، كان راجل يعني سبحان الله مشرك والعياذ بالله، نجس بيستهزأ بالسنة وبيستهزأ بالعلماء، وراحوا العلماء عشان ينظروا تبول عليهم، كان استغفر الله العظيم. اقرأوا قصة حياته، انا نفسي يا جماعة الناس دي تقرأوا قصة حياته. دكتور جمال عبد الهادي ليه كتب في التاريخ الحاجات دي رائع، اقرأوا الدكتور جمال عبد الهادي هتستفيدوا جدا، كان منزل قصة حياة البدوي. فهو سبحان الله الراجل ده اتعمل عليه شاهد واتعمل عليه قبة، وبقى ايه ها والعياذ بالله بقى دلوقتي معمول له ما شاء الله بيتعمل له المولد بتاعه. يعني كل الناس تقولك معقولة رحتي طنطا وما زرتيش البدوي، معقولة عمرك ما رحتي مولد البدوي، كأن يعني كأن هي دي القربة بقى، هو ده الدين، يعني معقولة انت مسلمة وما بتروحيش للبدوي، وكأن الاسلام اصبح زيارة تلك الاماكن الشركية. فإن الله وإن إليه راجعون. كده يبقى فضل لنا ان شاء الله درس واحد بإذن الله، ونخلص لحد امتحان. طبعا ده كفاية مش حلاوة المولد بقى اللي هي الحمصية، خدي بالك. خلاص كده وقفنا كده، خلصنا الامتحان خلاص. طب كويس جدا، ربنا يكرمك. خدوا بالكوا الحمصية، لا المشبك ده دمياط ما تلخبطيش، الحمصية دي من يعني الحمصية دي من اساسيات زيارة البدوي، حمصية. خدي بالك كل مكان له مكان، عارفة كل جزئية. دمياط مشبك، بس دمياط ما فيهاش شرك في الحقيقة، يعني دمياط ما فيهاش، لكن طنطا فيها موضوع الحمصية ده اساسي، لازم تروحي طنطا تزوري البيت السيد البدوي وتاكلي الحمصية. يلا عشان عندكم كمان 7 دقايق بالظبط فقه، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.